بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الرابعة من حلقات تفسير سورة غافر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. المقت أشد البغض وأغلظه وأكبره. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الله جل وعلا ذكر في الآيات السابقات أحوال المشركين المجادلين في آيات الله، ثم أردف في هذه الآيات بأن هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون، يوم يوقفون على ربهم يقرون بذنوبهم وباستحقاقهم لما حل أو سيحل بهم من النكال والوبال والأغلال، ثم يسألون الرجعة إلى الدنيا لكي يتلافوا ما فرطوا فيه. ولكن هيهات هيهات، لقد سبق القول من ربك أنهم إليها لا يرجعون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم إليها لا يرجعون. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يوم القيامة تناديهم الملائكة وهم يحترقون في النار ويذوقون مس سقر التي هي نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، التي تطلع على الأفئدة التي هي عليهم مؤصبة في عمد ممددة. في هذه اللحظات يمقتون أنفسهم، يبغضونها أشد البغض بسبب ما أسلفوا من سيء الأعمال التي كانت سببا في نكالهم وسوء مآلهم، كانت سببا في دخولهم النار. فتناديهم خزنة جهنم: إن مقت الله لكم في الدنيا عندما كان يعرض عليكم الإيمان فتكفرون أشد من مقتكم لأنفسكم اليوم وأنتم على هذه الحال. إن مقت الله لأهل الضلال حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلوه لأكبر من مقتهم أنفسهم اليوم عندما عاينوا من عذابه ما عاينوا، عندما ذاقوا مس سقر، عندما كبكبوا فيها جميعا، عندما سيق بهم إلى جهنم زمرا، عندما سيقوا إلى النار زمرا، وعندما ذاقوا مسها واستعروا بحريقها يتمنون الرجعة إلى الدنيا، فيقولون ويحاولون أن يتلطفوا في القول: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. المقصود بالإماتتين العدم الأول والموت التي يذوقها الناس كل الناس في الدنيا والتي كتبها الله على كل أحد. أما الإحياء الأول فهو الإحياء عند نفخ الروح، والإحياء عند البعث بعد الموت. ربنا أمتنا اثنتين، خلقتنا أمواتا وأمتنا عند القضاء آجالنا، وأحيتنا أولا بنفخ الأرواح فينا نحن في الأرحام، وأحيتنا ثانيا ببعثنا بعد الموت. هذا كقول الله سبحانه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهم يتلطفون في الرجاء والسؤال والالتماس: يا صاحب القدرة العظيمة، يا من أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، لقد كنا ننكر ونتلكأ ونتردد، أما الآن وقد عاينا ما عاينا وقد شاهدنا ما شاهدنا، لو أرجعتنا إلى الدنيا لاستقمنا وعملنا الصالحات، فإن كفرنا بعد هذا فإنا إذن ظالمون. فاعترفنا بذنوبنا، اعترفنا بأننا أنكرنا البعث فكفرنا، وفعلنا من الذنوب ما لا يحصى عدا. ولكن حين رأينا الإماتة والإحياء قد تكرر علينا، علمنا أنك قادر على الإعادة، قدرتك على الإنشاء، فاعترفنا بذنوبنا التي اقترفناها. فهل إلى خروج من سبيل؟ هل أنت معيدنا إلى الدنيا لنعمل غير الذي كنا نعمل؟ إنك قادر على ذلك، لقد أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فأنت قادر على أن تحيينا ثالثة وأن تميتنا ثالثة، وأن تحيينا رابعة وأن تميتنا رابعة. لا حد بسلطانك ولا حد لقدرتك جل جلالك. هذا أسلوب يستعمل في التخاطب حين اليأس، يقولونه تحيرا أو تعللا، عسى أن يتاح لهم الفرج. هذا كقول الله سبحانه: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أو كقوله تعالى: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. الرب البات مع ذكر سبب ذلك، والله ليس بحاجة إلى أن يسوق أسبابا، لكن مبالغة في الإعذار وإقامة الحجة في كل لحظة، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفر، وإن يشرك به تؤمنوا. لا سبيل إلى رجعتكم في الدنيا، لأن طباعكم لا تقبل الحق، لأن نفوسكم قد مرضت على الباطل والكفر. لو عدتم إلى الدنيا، لو أعدناكم، لعدتم إلى ما كنتم عليه من الكفر والضلال، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا معنى قول السلف: إن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لو ردهم الله إلى الدنيا وهذا لم يكون، لعادوا لما نهوا عنه، وهذا الذي سيكون لو أنهم ردوا إلى ما سألوه من الرجعة إلى الدنيا. فأنتم هكذا تكونون لو رددتم إلى الدنيا. نعم. وكما قال تعالى في توجيه ذلك ورب الرجعة في سورة المؤمنون: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. سبحان الله. وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. إنهم يتمنى الرجعة عندما يوقفون على ربهم، ويتمنون الرجعة عندما يذوقون مس سقر ويصطلون بحريقها يتمنون الرجعة في هذه وفي تلك. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وإذا أدخلوا النار وذاقوا مسها يتمنون الرجعة كذلك. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير. فالكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله عز وجل في عرصات يوم القيامة. وهذا قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فلا يجابون إلى ذلك. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال سألوا الرجعة أشد مما سألوه أول مرة فلا يجابون. كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم تمني في موقف ثالث إذا دخلوا النار إذا ذاقوا مسها وحسيسها وأغلالها ومقامعها يكون سؤالهم للرجعة أشد وأعظم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيأتي الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أو في سورة المؤمنون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وكان المنع تعليل المنع بأن سجاياهم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تجحده وتنفيه. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يا حسرة على العباد ما أكثر هؤلاء الذين إذا دعي الله وحده كفروا. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكرت الشريعة وتحكيمها والقرآن وتطبيقه والتوحيد وتصفيته تشمئز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. تعلو وجوههم غبرة ترهقها قترة يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فيا دعاة الحق صبرا اثبتوا في مواقع الحراسة لدين الله عز وجل لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إن الموعد الله إن الملتقى بين يديه إن الخصومة عنده إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقال تعالى فالحكم لله العلي الكبير الحاكم في خلقه العادل الذي لا يجور يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا يرحم من يشاء فضلا يعذب من يشاء عدلا لا إله إلا هو العلي الكبير. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأمر كله لله بقسميه الشرعي والكوني القدري. الأمر لله عز وجل